الله أكبر.

إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله واحد سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله